بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية من فتاوى الشيخين يا شيخ بارك الله فيكم، يعني كلمات منهجية عامة، يعني تعرض المنهج الحق بصورة واضحة والاستدلال عليه، ثم بعد ذلك تلحظ حجج يعني المخالفين في هذا الباب بهذا العرض العام. لكن الآن الحملة الجديدة تتسم بوسائل منظمة وفكرية ويستدل فيها بمسائل يعني جزئية وأدلة مختلفة ضرائية. فهذه الأدلة يعني الآن أصبح لا يكفي الكلمات العامة، بل لابد من الردود التفصيلية. واجتمعنا مع الأخ الشيخ علي بارك الله فيك وأخبرنا عن كتابه الذي هو يعني شرعه أكمله ورد فيه تفصيليا على جملة الشبه المعروضة. ولكن هذا أنا أقولها أيضا صراحة، يعني أقولها بكل صراحة، الشيخ علي من يكون مثلي ما لا أعرف ولا أعرف يعني بعض رسائل وكذا، أقبل كلامه وأقتنع بما يقول. ولكن هناك ألوف مؤلفة لا سيما يا شيخنا، يعني وأنا أخبرتك من قبل في أوائل رمضان لما جئتك مع الأخ الآخر، قلت لك أن هذه الأفكار بدأت تنتشر بصورة منظمة ليس فقط في حيز الكويت، ولكن كذلك إلى اليمن، إلى السعودية، بل حتى التقيت ببعض الأخوة في عمان اللي السلفية معدودون حلقة صعبة ومختلفين في هذه النقاط وفي هذه المسائل، ويوجد صلات تصل إليهم لتفريق صفوفهم. يعني مثلا مثال على ذلك في تفسير حديث حذيفة على سبيل المثال في الفرقان في العدد 15، يقول الشيخ حفظه الله ووفقه إلى كل خير، يقول بالنسبة لتفسير حديث حذيفة: ولا شك أن هذا الوقت الذي يشير إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر فيه بالعزلة عن الناس جميعا، حديث حذيفة طبعا يعني مشهور، ليس هو وقتنا هذا، ومن حمل هذا الحديث على اختلاف جماعات الدعوة فقد أخطأ خطأ عظيما، بل ضل ضلالا بعيدا. يعني أنا نموذج انتقيتها يعني، وعندي نموذج هنا أنا حبيت أوفر لك في الوقت يا شيخ، يعني من جهة ما نحب أنك تضيع وقتك في مثل هذه الأمور. فقلت قرأت هذه الرسائل واستخرجت النقاط الرئيسية والأدلة اللي عليها. ثم بعد ذلك صغت انصياغا بحيث أنها تكون بأخطر وقت. ثم لما جئت الشيخ علي وبعتنا في المنزل على عين منكم، فقلت ليس هناك داعي لأمر يعني مفصل، لأن الشيخ قد يعني جزاه الله خير كفانا المؤنى، ولا شك أن فضل الله تبارك وتعالى أفضل. لكن يبقى المسألة التي أثرتها أولا وهي قضية يعني ما الشيخ علي يعني مثل ما ذكرت يعني بصراحة، لكن لأنه مو فقط مسألة ليس مشهورا، يعني كلمة قد تكون محل أخبار، لكن لما يأتي الشيخ ناصر ويقول ويتكلم في هذه المسائل تفصيليا أو على الأقل يقرب كتاب الشيخ بثلاث أسطر، يقول اطلعت على هذا الكتاب. يعني أنا لا أقول عليكم يا شيخ، لكن أنا أبدأ لك المشكلة كلامي يعني في الحقيقة، أنا اللي بدأت الدعوة يعني بصراحة، يعني تقرير أو بس إشارة إلى أن إذا كنتم موافقين مضمون الردود اللي ضمنها الشيخ علي على كتابه، لأن فيها خصوصا يعني الشبهة فيها محل لبس، يعني فيها محل لبس كبير جدا، وعبارات عريضة عامة كما مثل يعني إذا شئتم أخرج لكم من النماذج يعني إما إذا ما في وعي تخرج وجه التفصيل يعني ما حصل يعني بالنسبة لتتبع النقاط، ولكن حصل الكلام المجمل والخطوط العامة. نحن نقول لك أن تتعامل مع التفصيل، والشيء الذي تصنع منه قد نرى هدوه بالنسبة لي أولا وضعنا عندك اهتمام بالمسألة، وهذا واجب كفائي على كثير من طلبة العلم، فمن أراه أن تتعاون مع الأخ علي في المسألة وأن تضعوا كل الشبهات والنقاط التي هم يدندرون حولها ويحتجون بها أو تكون حججا عليهم فيرفضونها بناء على التأويل كهذا التأويل الذي أسمعتني إجراءه أنفا. ثم بعد ذلك يأتي ما اقترحته علي علما بأن ظروفي المالية الآن لا تسمح لي بأن أنصرف إلى مثل هذا البحث إطلاقا وإلى قراءة كتاب رمته بحيث أنني آخذ عنه فكرة جامعة، ولكن على قاعدة ما لا يغرق كله لا يترك جمله مع عدم استطاعتي أن يعطي وعدا قاطعا، فأقول أن الشيخ العجوز الذي بلغ من الكبر الوتيجة لا يستطيع أن يقوم، لا أقول بكل الواجبات لأن لا إنسان مهما كان قويا وعليما ويستطيع أن يقوم بكل الواجبات، وأظن أن أخواننا جميعا أن يلاحظوا شيئا قد تخفى عليهم بسبب عواطفهم الإسلامية الجامحة، وهو أن يقدروا بأن سن الشيخوخة لا يمكن أن يتصور فيها وأن يطلب منها ما كان يطلب من السن قبلها. أعرف أنك سمعت الأستاذ علي يقول ما بالك بعينك محظورة، كنت أقول نعم لكن ليس عليك. المقصود السبب ما يحتاج إلى بيان، فهو الجهد والتعب والسن والى آخره. ولذلك الآن جاء دور الشباب، جاء دوركم أنتم، لكن هذا لا يعني أن تعاون عدوه التقوى، ولكن عليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم بالنسبة التي تحملناها نحن من قبل في بعض الجوانب وأحسن، تتحملونها وأحسن أيضا. هذا ما عندي جوابا عن سؤالك. شكرا لك إن شاء الله يا شيخ. الله يبارك لك في وقتك وفي الله خير. لكن يبقى يعني بالنسبة للمقصود اللي ذكرته يعني وهو أن يعني هل هناك مثلا من مانع لو تقرضون كتاب الشيخ علي يعني إذا كان ما بوقت المشكلة ما بوقت سفر أو سفر أنت تكون سفر أو سفرين في قدم الله سفرين مبين التعريف أبنوش يكلفه نكرا سفر سفرين من شانتو لا بد من استعراض الرسالة لا استعراض الرسالة أخي يعني ماذا يقول الإنسان؟ أنا رحت السعودية وعشت لها مرة فيها متغيرا شهرين، جئت ومعي عشرات الردود والمناهرات، شيء حسني شيء سعودي شيء من إنسان ما نبش في العلم شيء ما نبش عنده مطلقا إلى آخره، ماذا حدوث أن أعرف نقصي وعيبي وإلى آخره، فأريد أن أقرأ، فماذا أقرأ قبل هذا ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك إلى آخره؟ أيضا مثل هذه الجنات التي تزوج ماذا أقرأ هذه وذاك وذاك؟ يعني سبق انا ويا اخي الشقيق طارق يعني كنا ذيك اول دور ما طلب القراءه اقول هناك فكره يعني كنا دائما نتناقش انا ويا لما اخو طارق يعني لما مر في السلسله وفي كذا ردودكم على كتب ليست بجديره اصلا يتولون وقتكم فيها احيانا يعني تردون عليها وتعتنون بها، فكنا نقول يعني احبنا لو ان يكون حول الشيخ يجند من التلاميذ الذين يثق فيهم يجندوا ويطلعون على مثل هذا الامر وما كان فيه وجاه. بارك الله فيك. هل يعد العصر من متبادلاتها؟ انت لا نحن نتبرع من الامور الوهنيه، لكن ايش معنى هنا؟ عظيم تغلب. طيب سؤال يعني متعلق في الموضوع. الان يعني كما هو معلوم يعني واقعنا الان هناك في الكويت وأيضا بصورة صريحة، لأن الدين يعني دين الله تبارك وتعالى ليس فيه شيء يخفى وشيء يظهر. الله عز وجل وصف الأنبياء بأنه يعني إني لكم رسول مبين، أما يبين للناس ما جاء به يعني. فالآن الوضع عندنا هناك أن يعني التنظيم بالصورة التي يعني لكم علم بها حاصل، لكن يتفاوت حصوله من مكان إلى آخر بناء على طواعية الشباب الموجودين في المنطقة لهذه الأفكار من عدم طواعيتهم لها. فيوجد بعض المناطق يعني مثلا لا يعرفون شيء عن مثل هذه الأمور، يعني حقيقة كيف تجري في يعني أروقة الجمعية وكذا، لكن هم عندهم منهجهم وماشيين في طريقتهم طلب العلم وكذا، وناتجهم ومحصلاتهم كلها تصب في الكيس اللي هو يعني الأكبر اللي هو للتنظيم نفسه. فإيش نصيحتك يا شيخنا بالنسبة يعني الواقع الإنسان يعني الآن في الكويت في مثل هذه الأوضاع؟ هل يعني مثلا يغض يعني الطرف مثلا عما هو واقع ما يراه يعني مخالف للدليل نسبيا عناية بالمصلحة من أجل القرب من الشباب ومن أجل مخالطتهم وكذا، أم أنه يعني يجعل ما يرى أنه الحق وبالتالي ينحى وممكن يطلق عليه نفض أو نفضين كأن يقال له جيماني مثلا ثم بعد ذلك تحرق أوراقه في الساحة؟ لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا وأن يتناغذوا، وثانيا يجب على كل مسلم عرف الحق أن يصدع به، وثالثا أن يكون صدعه به على مبدأ الإسلام المعروف ويدعوه بالتي أحسن. رابعا ولعله اخيرا، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. ان يقولوا هم عنك ظالمون لك لا تكن انت الظالم لهم، اعذرني ان انصح به، لان الحقيقه قرات في ترجمه الامام الشافعي رحمه الله أنه تناقش مع أحد العلماء في مسألة فاختلف بعد يوم أو أكثر، لقيه فجاء إليه وسلم عليه وصافحه وقال له: ألا تريد أن نبقى متوادين متحابين من خلاف مسألة؟ واعتبر هذا منقبة بحقه الإمام الشافعي. وهكذا هل ينبغي أن يزداد المسلمون فرقة أو تفرقا بسبب الاختلاف في مسألة أو في مسائل، ما دام أنه يجمعهم الأصل الأول هو الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح؟ أخونا عبد الرحمن، أنا كنت أعرفه جيدا، وحين أقول كنت أقول مشيرا إلى شيء، لأن الإنسان كما قلنا اليوم في بعض المجالس كما قال عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان عليه السلام يكثر أن يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. أنا عبد الرحمن أعرفه لما كان تلميذا في الجامعة، وكنت هناك أستاذا لمادة الحديث وفقه الحديث، وما كنت أعرف منه شيء من الجنوح إلى التكتل وما يسمى اليوم بالتنظيم وهو التحزب الذي لا يجوز في الإسلام. ربما غيرته الأيام بعدما إذا صح التعبير كثيرا أو قليلا، لكن مع هذا كله كتاباته لا تزال تدل أنه لا يزال معنا على المنهج الذي نحن ندعو الناس دائما إليه، وهو الكتاب والسنة وزياده يقابل فيها جماهير الفرق الإسلامية الموجودة اليوم في الساحة وهي على منهج السلف الصالح. ولكن قد يخالفنا كثيرا، وأنا تكلمت كلمة حول الموضوع وفي شريط ومرشد إليه، لكن الحقيقة لا يجوز أن يباعد بين أنفسنا وبين أفكارنا وبين أن نتعاون بعضنا مع بعض. لذلك قلت لك بشأن التفصيل آنفا، وخلاصة ذلك كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، مهما قال عنك أنت تكن مخلصا وتكون مشتربا في تقريب الحق إلى من تظن أنه بلغ سواء السبيل، وإن كان هو في الأصل معك وهكذا. شيخ، أنا أحب هنا يعني أن أقول كلمة قصيرة، يعني أيضا يعني نحن من أشد الناس حرصا، يعني صلاة الجمعة ما نصلي إلا عند الشيخ عبد الرحمن في الحقيقة. يعني الشيخ عبد الرحمن تقريره للعقيدة وللتوحيد وبيانه من واقع القرآن العزيز بصورة يا شيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ينفرد فيها بصورة عجيبة جدا. الحمد لله. ويحبب الناس في ذلك ويربيهم عليه. وكذلك من جهة استدلالاته ليس عنده يعني شو يعني شائبة تقليد مطلقا، لكن كل المسألة يعني هذا هو أخي، ولذلك من الذي ترويك سيئاته كلها يجب أن تعد العالم كما قيل قديما، ولذلك الواجب التعاون معه. ولئن اشتد هو في هذه العبارة وقسى فنحن يجب أن نلومه معه، لأنه يميل إلى الصواب معنا إن شاء الله. لا شك أن هذا كلام غريب جدا، يعني ما تكلم حول الحديث لأكثر من الناس ما تبين، بل هناك حديث آخر يفسر فيه الحديث. شو عشت في هذا الكلام؟ نعم، شو عشت في هذا الكلام؟ كلام المتقدم ولا نعم هو يعني دورت هنا، يعني هو ذكر أن هذا الحديث واجب على المسلمين هو سمع وطاعة الإمام، فإذا لم يكن هناك إمام فإن الواجب عليهم أن يسعوا إلى استئناف الحياة الإسلامية إذا كان ثم سبيل إلى ذلك، أو الخيار الآخر هو أن يعتزلوا. ثم أورد حديث حذيفة وجعله في باب العزلة المطلقة التي يتبع فيها الرجل شاف الجبال يفر بدينه من الفتن، ثم قال هذه العبارة التي قرأتها عليكم. آخر له كلام آخر في كتاب مشروعية العمل الجماعي في نفس الحديث يقول فيه أن المقصود بلزوم يعني إذن جماعة المسلمين وإمامهم لزوم معتقدهم وجهادهم، حتى يعني عبارة فيها نوع من عدم الوضوح، لزوم معتقدهم وجهادهم. يعني يقول أن ليس المقصود بلزوم الجماعة هما لزوم يعني الإمام نفسه، لكن لزوم فقهه واجتهاده وليس لزوم هذه وجهة. يقول كما قال صلى الله عليه وسلم يد الله على جماعة ويقال جماعة المسلمين لكل من اجتمعوا على إمام في زمن ما، كما قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان في حديث الفتن الطويل إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وليس اللزوم هما لزوم معتقدهم ودينهم، وإنما اللزوم لزوم جهادهم وفقههم، لأن هذا هو معنى اللزوم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وهذه الأحاديث كلها كلها ما فيها ما اسم تفسير مرام أمام في مشروع الله ضيبة فإنهم يكون لهم إمام. نعم، يعني ما الإمام يقول بالتأويل بصورة التأويل الحديث يقول دائما يكون للإمام من الأفعال ويأمر عبادة الفرقة كلها، وهذا لا يعني الإسلام. لكن في الوقت نفسه فالحديث صحيح لأن المرأة يوشك لذلك أن تتفتل لبيت ولبيت ويزيد خلقة ويزيد تعيما وإلى ذلك. ولكن المسلم هو المؤمن كل بحسبه في سبيل إعادة الحياة الإسلامية التي لا بد لها من أمل. أما التفتل والتحزن هنا في الإسلام وحديث حديث نص قاطع الموضوع لأن السؤال جواب وإن لم يكن لهم إسماء ماذا نفعل؟ إيش بيكون الحديث بأن يتراكمها؟ وهل هذا يعني أن هذه الجماعات جماعات الدعوة هي داخلة في ضمن مجموع الفرق المذكورة في حديث رسول الله؟ هذا يختلف يعني يسأل علينا قبل هذه المشكلة أن مثلا هل الشرع هل ما تريدون هم من الفرق؟ ماذا نقول؟ أولا لا يجوز أن يطلق الكلام على كل من انتمى إلى مذهب لأنه لا يمن أو ذلك فردا فردا وإنما أنه ينظر إلى المنهج ثم إذا يجبنا منحرفا عن المنهج لا نستطيع أن نقول لكل من حاد عن المنهج الصحيح إنه في النار لأننا نعتقد جميعا أن بعض الكفار وليس بعض الكفر غير كما هو معلوم المبدأ العام قوله تعالى في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولكن قد يكون كافرا ما أكثر من كافر عند الله معذورا فحسابي عند الله عز وجل لكننا نقول هذا كافر إذا رأيناه كفر فإذا تركنا الكافر جانبا وأخذنا فردا من أفراد الضلال نقول هذا باني لكن لا نحكم عليه بخصوص أنه في النار لأنه قد يمكن أن يكون عابرا بالله تبارك وتعالى وهذا ما يشعره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه مع شدة حملاته على الفرق الضالة المعتزلة والخوارج ونحو ذلك وعلى هذا نحن نقول لأن لا يجوز أن نقول بأن الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية هي من الفرق الضالة والخاصة إذا تبنت المنهج الذي يدعو إليه ويدين الله به ولكن خالف في بعض الجوانب في أسلوب الدعوة أو في فهمه لبعض النصوص من الكتاب والسنة فنحن لا نؤمن من الإنسان هذا الذي يدين الله به تبارك وتعالى. كلمتكم يا شيخ اللي أشرتم إليها في كلامكم أنكم أرسلتم إليه رسالة أنا استمعت إليها فرأيت أنكم نقلتم عبارة قلتم أن ذكرتم فيها لفظ يذكر فيه لفظ الجماعة باللفظ المفرد فقلتم أن ذكر للجماعة في هذا السياق باللفظ المفرد يفهم منه أنه يقر الجماعات الأخرى وهذا ما أدري يعني لعل قبل صدور هذه الرسالة اللي هي مشروعية العمل الجماعي أم يعني أن يعني هذا إطلالة سريعة منكم الكتاب لأنه صرح بذلك بألفاظ صريحة يعني في مواضيع أخرى النقل من الشيخ كان عن أسلوب العمل السياسي قبل هذه الرسالة. لا والله تطلع هالرسالة. نعم. أي نعم. بالعذر لأن أنا أشترك لأن هذه الرسالة فيها عبارات نعم. يعني صريحة واضحة يعني في تأدي جماعات الدعوة وأن ألف الحمام من أبعد ما من لا هو المراد قبل أن يعني هذا أنت تنكر في نصوص صريحة. لا لتعدد جماعات الدعوة والجهاد من المزايا أضعاف ما للتعدد من المساوئ. الله المستعان. نسأل الله لنا ولا لله. بالنسبة للحديث تلك الفرق هذه إشارة تلك الفرق إشارة إلى ما تقدم ذكره في الحديث وهي الذين يدعون الناس إلى أبواب جهنم فهذه الإشارة إلى فرق معينة لكن هل تعني أن كل فرقة مما قد يوجد وليس لها إيمان تكون كذلك يعني الامر بالاعتزال هو اعتزال فئة خاصة من الفرق التي تقدم ذكرها في الحديث. نعم المقصود فئة الفرق كلها وليس فرق معينة. الفرق كلها يعني بلش هناك إمام يجمعها. وأنت في انتقاد لا تشك أننا نقربنا أن هناك فرقا ضالة كلها. لا تكون بعمرها في نسبة واحدة. أليس كذلك؟ فكذلك أيضا ليس من الضلال أن نفهم أن كل فرقة هو بنسبة تلك الضلالة التي أنت تنهي لها مما جاء ذكره في الحديث، لكن يكفي أنها ليس عليها إمام. نحن أيضا لا يجوز التحصب لزمان هذه الجماعات، وإنما يعمل الإنسان متعاونا كما قال تعالى وكونوا مع الصادقين. فلسنا دعاة للتكاسل ولترك العمل ولا للتحزب وللتكتل وزيادة الفرقة بين المسلمين، وإنما الصواب بين هؤلاء وهؤلاء. نحن لا نرى أنك قرأت في كثير مما سمعت من التسهيلات أن هذه التكتلات وهذه التحزبات لو كانت جائدة في الإسلام فهي سابقة لأوانها، لأنها لم تقم على العلم الصحيح المنتشر بين أفراد كثيرة من هذه الجماعة المتكتلة. فنحن لأننا نقول على منهج السلف الصالح، فنحن نعني أنه يجب على دعاة الإسلاميين أن يسعوا حثيثا لاستئناف الحياة الإسلامية، وذلك لا يكون إلا بنشر العلم الصحيح، وذلك لا يتحقق في اعتقادي إلا إذا كما يقولون التاريخ يعيد نفسه. نقرأ في تراجم كثير من الأئمة أن الإمام الفلاني كان إذا جلس يدرس كان في درسه حوله كما متعمم، يعني من أهل العلم الذين قد يساعدونه وقد يقارنونه في العلم، مع ذلك يعيشون عنده لكي يستفيد منه ما قد يكون قد فاته من العلم. أظن إذا نظرت في الكويت ولا في سوريا ولا في الأردن ولا في كل بلاد الإسلام تجد أفعالا يشار إليهم بالزمان، وهات أن يقرموا مع من كانوا ممن يشار إليهم من العلماء في قديم الزمان، هات أن يداولهم أو أن يقرموا معهم. مع ذلك هؤلاء الأفراد دون المنويين، كيف يمكن لهؤلاء المنويين المنورة ويجيبها عالم أو عالمين أو تاتي ولا أول من يعملهم هذا؟ كيف يمكن هؤلاء اثنين او ثلاثة ان يربوا وان ينشئوا الملايين وقد طبعوا بطابع الحزبية؟ هذا امر مستحيل. ومنذ ليلتين او ثلاث ليال اتصل بي احدهم من الجزائر، ويبدو انه من الجماعة وسموها تبع جبهة الإنقاذ، الظاهر أنه من المنتسبين. أسألني شو رأيه، خبيت رأيه أنه لا تحزب ولا تكتل في الإسلام وكونوا مع المسلمين جميع إلى آخره. الشيخ قال لي تحت الشيخ أظن اسمه علي علي الحاج، قال لي تحت ضحكت أنا في نفسي مع الأسف، لكن شر الضحك ما يبكي. قال تحت يده 7 ملايين مسلم. قلت يا الله 7 ملايين مسلم، كم عالم هذول بحاجة له حتى ايش ينشوا نشأة إسلامية وتربوا تربية إسلامية؟ مجرد ما انسان بالعاطفة وبالحماسة وببعض الخطب النارية قتلهم وجمعهم ضد مين؟ ضد الحاكم الكافر واجتمعوا. لكن هل عرفوا الإسلام؟ هل عرفوا التوحيد؟